أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وتختم السورة بمثل هذا البدء حيث يقول عز من قائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أمل بعد أمل من خلال هذه السورة التي يذكر الله عز وجل فيها أن المؤمنين معرضون في حياتهم إلى الابتلاءات والاختبارات والامتحانات. ونحن في بداية عام هجري انتهى منه شهر وبدأنا في العام في الشهر الثاني منه. وتذكرنا الهجرة بما حدث للمهاجرين على اختلاف أزمانهم ومواقعهم. فلقد هاجر الأنبياء، هاجر أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وهاجر لوط عليه السلام وقال إني مهاجر إلى ربي، وهاجر كثير من أنبياء الله عز وجل. فالهجرة إنما هي اختبار لمن هم أصل بعودا وأقوى نفوسا وأمكن عقائد، وعلى رأسهم الأنبياء وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رسالته أباح لأصحابه الذين ابتلوا واختبروا وامتحنوا واضطهدوا وعذبوا في أول الدعوة، أشار عليهم أن يهاجروا إلى أرض الحبشة، وقال اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وهاجر المسلمون الأوائل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهم أميرهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لكن الذين هاجروا على اختلاف مواقعهم، سواء كانوا أنبياء أو سواء كانوا أتباع أنبياء، لم يتخلوا عن هويتهم، ولم ينس واحد منهم أنه هاجر من أجل إعلاء كلمة الله ورفع رايته ونشر دينه في الأرض. وما زالت الهجرة تؤتي ثمارها وتعمل عملها وتؤدي دورها حتى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والآيات التي معنا في سورة العنكبوت تبين ذلك: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للذين وجدوا ضيقا في حياتهم، ضيقا ممن يلون أمرهم وممن يقفون في وجه مزاولتهم لدينهم وممن لا ينمون فيهم إيمانهم بربهم وإيمانهم برسالة نبيهم، كأن الله سبحانه وتعالى يخاطبهم بهذا الخطاب، خطاب الذي فيه شرف: يا عبادي أرأيتم إلى هذا، يا عبادي الذين آمنوا. فهو يضيفهم إلى نفسه ما داموا مؤمنين: يا عبادي الذين آمنوا. ثم يعطيهم أيضا أنهم إن تركوا بلدا ضيق عليهم فيه ولم يسمح لهم بمزاولة إيمانهم وإعلان عقيدتهم، قال لهم بعد ذلك: إن أرضي واسعة، فهي أرض الله، ليست أرض غرب أو أرض شرق أو أرض فلان أو علان، وإنما هي أرض الله سبحانه وتعالى. واسمعوا القرآن الكريم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. الذي يرضى يرضى بالاضطهاد وعنده فسحة، ويرضى بالقمع والقهر وعنده مسار، لأن يترك القمع والقهر ويذهب إلى أرض أخرى يزاول فيها إيمانه ويحقق فيها يقينه. يقول الله عز وجل عنهم: إنهم ظالموا أنفسهم. اسمعوا القرآن: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. انظر إلى كلمة مستضعفين، مستضعفين، لا أستطيع، لا يستطيع واحد منهم أن يزاول إيمانه أو أن يحقق يقينه أو أن يبرز هويته، حتى في الأرض التي نبت فيها ونشأ عليها. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. تسمعوا بعد ذلك يقول الله عز وجل: قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يعني لكم مثال، أولئك الذين يستطيعون أن يسروا بدينهم وأن يظهروا هويتهم وعقيدتهم في أي مكان غير الأرض التي ضيق عليهم فيها، يقول الله عنهم إنهم ظالموا أنفسهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. أيها الإخوة الأحباب، مع الآيات: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم يقول لمن هم لصيقون بالأرض يخافون أن يخرجوا من الأرض التي نشأوا عليها ونبتوا فيها، يخافون أن يخرجوا فيدركهم الموت، يقول الله عز وجل: لا تخافوا، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. أنتم تخافون من الموت إن خرجتم من أرضكم، أو تخافون على السكن، لن تجدوا سكنا تأوون إليه أنتم ومن معكم. فاسمعوا الأمل الذي يبينه الله عز وجل لمن يهاجر في سبيله. يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات إن حرموا من السكن والراحة في الدنيا لأنه ضيق عليهم في عقيدتهم، فهناك لهم سكن آخر لا يعدله سكن. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. لنبوئنهم من الذي يقول هذا؟ الله سبحانه وتعالى. لا غرب ولا شرق ولا صديق ولا حبيب، وإنما الله هو الذي يقطع على نفسه عهدا بشرط أن يحقق الذين يهاجرون والذين أن يحققوا هذا الشرط، وهو الإيمان والعمل الصالح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. تخيلوا كده، غرف سكن في الجنة وهي غرف لم يعدها أحد من البشر. لا تأسيس مثلا بناء داخل فيه واحد شيخ بيبنيه، ولا واحد كافر بيشيده، ولا أي واحد عادي يشيد هذا البناء، وإنما الذي يبنيه ويشيده الله سبحانه وتعالى. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. وتجد بعد ذلك أمرا آخر، في الإمكان أن يدخل الإنسان في غرف كهذه، لكنه بعد فترة يقال له اخرج واذهب إلى مكان آخر، وتكون الكارثة وتكون المصيبة. لكن الله سبحانه وتعالى عندما يعطي لا يحرم أولئك العاملين. اسمعوا كده، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. خالدين فيها نعم أجر العاملين. شوف نعم أجر العاملين، هذا الأجر لا يستحقه إلا العاملون، لا يستحق هذا الأجر إلا العاملين. اسمعوا هذا جيدا، إلا العاملون، نعم أجر العاملين. من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء العاملون؟ اسمعوا، الذين صبروا، صبروا على إسلامهم، صبروا على إيمانهم، صبروا على يقينهم بربهم، صبروا على وعد الله سبحانه وتعالى الذي سيحققه لهم، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يخرج المهاجر يخاف من الموت أو يخاف من عدم الاستقرار، لا يجد له سكنا يأوي إليه، أو يخاف من الرزق. والغريب دائما يقع في مثل هذه الأمور الثلاثة، إما الخوف على الحياة، أو الخوف على السكن، أو الخوف على الكسب. فيجي القرآن الكريم في الآيات الثلاث يبين أن الذي يملك الموت هو الله سبحانه وتعالى، والذي يعد بمقر ومستقر آمن هو الله سبحانه وتعالى في الجنة. للعاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. ثم هناك الرزق، اسمعوا القرآن، وكأي من دابة، يعني وكثير، كأي بمعنى كثير، كثير من دابة، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ليست هي الضامنة للرزق. أي دابة ربنا خلقها في الأرض لا تضمن لنفسها رزق، من الذي يضمن الرزق؟ الرزاق ذو القوة المتين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. إذن على هذا الأمر وعلى هذا الأساس هاجر المسلمون الأوائل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، ثم هاجر المسلمون بعد ذلك بعد أن أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وبعد أن جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى، وهاجر معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسسوا دولة الإسلام الوليدة والفريدة والرائدة والراقية في 10 سنوات. ثم بعد ذلك أتى على هذه الأمة ما أتى من تغيير للأحوال وللأمور، غيروا في أحوالهم وأوضاعهم، قالوا نأخذ مما أخذ من غيرنا، لأنهم تقدموا ووقفنا، لأنهم صاروا وتأخرنا. قالوا هكذا، قالوا نأخذ منهم. فلما أخذوا من غيرهم وغيروا غير ما بهم، فقلب الله عز وجل الأمن والاطمئنان إلى خوف وخزع، وقلب الله عز وجل الاستقرار إلى أمور يخرجون منها. وهو قد غبت عنكم أسبوعين أو جمعتين، كنت في مهمة وجهت إليها في إيطاليا في ميلانو، حيث المهاجرون الذين هاجروا من بلاد الله من بلادهم إلى أرض الله الواسعة، مهاجرون من كل حدث وقوم، مسلمون بلغت أعدادهم كما يقولون مليون مهاجر، مليون، طاقات هائلة تركت بلادها. عندما تسأل أحدهم ما سبب هجرتك يقول كنت مضطهدا في بلدي لأني أحمل فكرا هو الذي منحني الله إياه وتعلمته من كتاب الله واسترشدته من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وما دورك الآن؟ يقول أنا حول هذا المبدأ أدور. وهناك طائفة أخرى خرجت بحثا عن الرزق، وهي أيضا طائفة مسلمة لكن الرزق شغلها، ولكن السعي في الأرض قد أتى على عمرها، ثم بعد ذلك نسيت أن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبها على أعمالها. استغلوا هذه الأرض المفتوحة والممنوحة لهم، فلا يسألون عن حلال ولا عن حرام، وهم والحمد لله قلة، لكن المؤمنين منهم والثابتين منهم على مبدأهم كثرة. فحمدت الله سبحانه وتعالى وقلت الحمد لله، الإسلام يعمل عمله في أرض الإسلام وفي خارج أرض الله، وفي الأرض الأخرى الخارجة عن أرض الله، عن أرض الإسلام، الأرض الواسعة. حمدت الله سبحانه وتعالى. وجدت منهم أناس حانقون حاقدون، فإذا وجدوا العاملين في حقل الإسلام يأتي أحدهم ويتحدث مع الزائر ويلقي إليه بكلمة، أتعرف هؤلاء؟ هؤلاء كذا وكذا وكذا. فالعاقل هو الذي يزن الأمور. أقول لأحدهم وهو يتحدث معنا في بيننا وبينه، هل أنت مقيم هنا؟ يقول نعم. هل نصحت إخوانك هؤلاء الذين تتحدث عنهم؟ ألم تعلم أن الحديث عن الغير دون أن يعرف الغير ذلك يعتبر جريمة يعدها الإسلام غيبة؟ والقرآن الكريم يقول ولا يرتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وهناك المتساهلون في حياتهم، متساهلون، فاختلاط الرجال بالنساء عندهم وخروج النساء نسائهم عاريات أو بناتهم عاريات، وأيضا هم قلة، لكنني وجدت مسلمين في قمة الروعة والعظمة يحافظون على دينهم ويحافظون على أعراضهم ويحافظون على بناتهم وأبنائهم. فقلت الحمد لله، هذا هو الإسلام، يعمل في أرض الإسلام ويعمل في خارج هذه الأرض. وأردت أن أسجل هذا أمامكم لتعلموا تماما أننا جميعا في حياة نعيشها ينبغي علينا أن نتفوق عليهم إيمانيا، على هؤلاء المبتلين والمختبرون، هؤلاء المختبرون في دنياهم نحن في امن وطمأنينة، فلنقف ولنحمد الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه من نعمة. اردت ايضا ان اسجل امرا، هؤلاء العاملون من المهاجرين يهمهم ما يهمنا، فقضايا المسلمين تشغلهم، الاقصى وفلسطين يشغلهم هذا الامر ويسألون ما العمل. اقول العمل العودة السريعة الى الايمان بالله والالتزام بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والاطمئنان الى وعد الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا الوعد؟ يقول الله سبحانه وتعالى اسمعوا، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. وهذا الوعد لا يتحقق الا بشرط. ما هو؟ واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. واذا ما اقمنا هذا الشرط في مجتمعاتنا وفي محيطنا سيكون هناك الاجر والثواب وستكون هناك الدائره على اعدائنا. ما هي هذه الدائره التي سجلها القران الكريم؟ ولا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض، بعد الايات على طول لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وماواهم النار ولبئس المصير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اما بعد، ايها الاخوه الاحباب، حققوا الاسلام في نفوسكم واقيموا هذا الدين في محيطكم يحقق الله عز وجل لكم آمالكم. قال قائلهم عندما يتحدث بعض المهاجرين يقول نحن هاجرنا للرزق، اقول له جزاك الله خيرا وجعلك ترزق من الحلال الذي احله الله. فتجد منهم من يخطئ استغلال للارض التي هاجروا اليها واستحلال لامور ليست حلال، فهم قد وسع الله لهم في هذه الارض وهاجروا اليها فاستحلوا كل شيء لكسب الرزق. اقول لهم المسلم لا يمكن ابدا، قلت لهم هكذا، المسلم لا يمكن ابدا ان يكون موسميا، فهو في بلده يحافظ على الحلال وفي خارج بلده يتمسك بالحرام او يمضي في طريق الحرام. المسلم ثابت، عقيدته ثابتة وقيمه ثابتة وسلوكه ثابت، لا يمكن ابدا ان يتغير سواء كان في بلده او في خارج بلده. ايها الاخوة الاحباب، استغلوا الارض التي قال الله عنها ان ارضي واسعة، استغلوها في كسب حرام وفي اكل حرام. هذا شأن القلة، ونحمد الله سبحانه وتعالى فقد وجدنا، لا نقول لكم الا الخير، وجدنا ما يجلس ليستمع الى محاضرة دينية يصل عددهم الى 5000 مسلم وبقي ومعه كثير من المسلمين في مكان اخر، لا اختلاط، في مكان اخر يسمع من المسلمات، يسمع كلهم كلام الله واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 5000 مسلم ممتاز في جلسة واحدة يحضر عندما يسمعون هكذا. واقول الحمد لله ما زال الاسلام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حيث حصل الاسلام كده دائرة. الا ان رحى الاسلام دائرة فدوروا مع الاسلام حيثما دار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك باعداء الاسلام، اللهم اعطهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق يا ربنا منهم احدا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم اعز جندك وانصر عبادك، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين وفي الشيشان وفي السودان وفي لبنان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوكلنا المسلمين، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح ولاه الامر العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاه الامر العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تؤيد رئيس هذه البلاد، ان تحفظه من بطانه الشر واهل الفساد. اللهم اعنه بعونك وايده بتاييدك، اللهم اجعله لسان خير وعز ونصر وتمكين للاسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأتم الصلاة.